هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة القمر، وهذه السورة سورة مكية بالاتفاق، وهي سورة عظيمة تدل على أمور مهمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في صلاة العيد، وهو محفل عظيم كبير يحضره جملة من المسلمين، ذكورهم وأناثيهم، صغارا وكبارا، شيبا وشبابا. وذلك لأن هذه السورة اشتملت على الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وكذلك فيها الكلام عن بدء الخلق وإعادته، وكذلك فيها إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، وقصص والتذكير بقصص الأنبياء وما حل بأقوامهم من عقوبة الله وعذابه عليهم، وغير ذلك من المقاصد العظيمة. هذه هي سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة أي دنت، وأنها قريبة جدا، لأن كل ما هو آت فهو قريب. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجله. وقال في أول سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وما بقي من الدنيا بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا كما بين العصر والمغرب، بمعنى أنه شيء قليل ويسير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة هاتين. ولذلك يقال عنه عليه الصلاة والسلام: نبي آخر الزمان، نبي آخر الزمان. اقتربت الساعة، الساعة هي القيامة، وسميت بذلك لتحقق وقوعها وتأكده في وقت معلوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى على وجه التحديد والتعيين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، بمعنى أكاد أزيل خفاءها، أو أكاد أخفيها أي عن نفسي، وذلك لشدة خفائها. قال الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وانشق القمر، هذه علامة من علامات القيامة الكبرى، انشقاق القمر. وقد انشق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته لما طلبوا منه آية، فقال: اللهم شق لي القمر. فشق الله عز وجل القمر فلقة على جبل بني قبيس، وفلقة على جبل بني قيقعان، يعني فلقة على شق من القمر على جبل الصفا، وفلقة من القمر وقطعة منه الشق الآخر على جبل المروة. ولكن ماذا كان موقفهم بعد هذه الآية العظيمة؟ قالوا سحرنا محمد سحرنا محمد. وهو لا شك أنه أمر، يعني السحر عبارة عن تخيل، يخيل إليهم من سحرهم أن القمر قد من سحره أن القمر قد انشق في القتيل، وهذا لم يكن. ولذلك قالوا لنسأل السيارة والمسافرون هل رأوا القمر حين انشق؟ فلما سألوهم قالوا نعم رأيناها لما انشق. واضح، هذا يدل على أنه ليس بسحر، ولكن هذا مما زادهم يعني طغيانا. والقرآن يكفي، القرآن يكفي. ولذلك وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ يعني هل يكفيهم القرآن؟ القرآن فيه كفاية، ولكن هم من شدة تأنفهم وعنادهم يعني طلبوا الآيات الحسية. ولذلك قال تعالى وإن يروا آية يعرضوا، أي آية، سواء آية كونية من آيات الله أو آية شرعية من آيات الله المنزلة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن يروا آية يعرضوا، لا يؤمن، يعاند، على إعراض، عدم استجابة وعدم انصياع وانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول سحر مستمر، يعني مستديم دائم، أن كل ما يأتينا إنما هو سحر وهو مستمر على هذا السحر. ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا الآيات وجحدوها، واتبعوا أهواءهم يعني وذلك أنهم اتبعوا ما تملي عليه قلوبهم من الكفر والصد عن سبيل الله عز وجل وعما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوا أهواءهم. ولذلك أنهم مقلدة يتبعون ما عليه آباؤهم وكذلك ما تمليه عليه عقولهم، فأهوت بهم إلى الحضيض، أهوت بهم إلى عدم الانصياع وعدم الانقياد. وكل أمر مستقر، يعني كل أمر لا بد له من قرار يثبت عليه. فهؤلاء المشركون قرارهم أنهم عاندوا، فأمرهم آل بهم إلى العناد والاستكبار. وأهل الإيمان آل بهم أمرهم إلى الانقياد والانصياع والاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال بعض المفسرين أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر، وهذا صحيح. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، جاءهم من الأنباء أي الأخبار، والخبر لا يسمى نبأ إلا إذا كان عظيما مهما يقال له نبأ. وهذه الأنباء التي جاءتهم قصص الأنبياء مع أقوامهم المكذبين وما حل بهم من نقمة الله، من نقمة الله عز وجل وعذابه على هؤلاء المكذبين. ما فيه مزدجر يعني يتعظ بهذه القصص، يعني هذه القصص التي جاءتهم وقصها عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم فيها مزدجر، يعني ينزجروا عما هم فيه من البغي والصدود والعناد. ولذلك هذه القصص فيها واعظ لهم عن الشرك والتمادي بالتكذيب، التمادي على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة بالغة. الله عز وجل إذا هدى لحكمة وإذا أضل لحكمة، نقول حكمة بالغة. والحكمة هي وضع الشيء في المكان اللائق به أو تنزيل الشيء منزلته اللائقة به، بالغة أي تامة غير ناقصة، تامة غير ناقصة وواصلة. لذلك ما قصه الله عز وجل لما هدى من هدى وأضل من أضل حكمة بالغة، ولذلك أفعال الله عز وجل كلها تدور على الحكمة، قائمة على حكمة. يعني لا يفعل الله عز وجل شيئا عبثا، لا يفعل شيئا يعني مجرد عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالله عز وجل منزه عن ذلك. فما تغني النذر، فما تغني النذر، النذر هي هذه الأشياء التي قصها الله النبي صلى الله عليه وسلم، نذير القرآن، نذير هذه الأخبار التي قصها، هذه نذر. فبعد أن جاءتهم هذه الأنباء هل تنفعهم هذه النذر؟ فما يعني فما تغني النذر يعني ما نفعته، فما تغني النذر بعضهم قال استفهام يراد به الإنكار عليهم، فما تغني النذر يعني لم تنفعهم، عفوا فما تغني النذر استفهام يراد منه النفي يعني ما نفعتهم هذه النذر. بعضهم بعض العلماء يقول فما تغني النذر، فما يعني أداة إيش؟ أداة نفي يعني ما نفعتهم هذه النذر، وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين يؤدي إلى يعني مقصود واحد. فما تغني النذر. والله عز وجل في آية أخرى قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون، عن قوم لا يؤمنون، مما يدل على أن الله يعني عدم انتفاعهم بهذه النذر ما سببه؟ أن طمس الله عز وجل على قلوبهم فلا يعقل ولا ولا ولا يعود أبدا. فتولى عنهم يعني أعرض عنهم يا محمد ويا رسولنا مما قالوا، يعني أنك على سحر مستمر وأنهم فعلوا ما فعلوا من الإعراض والصدود وكذلك العناد، امضي فيما أنت عليه من الدعوة إلى الله عز وجل. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء فظيع، شيء منكر، وموقف عظيم وهو موقف الحساب وما فيه من أحوال وأهوال، من أحوال رهيبة وأهوال شديدة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، وذلك أنهم يأتون أبصارهم ذليلة ينظرون من طرف خفي، يخرجون من الأجداث، الأجداث أي القبور، يخرجون منها خروجا إلى نصب يوفضون سريعا. شبه الله عز وجل هذا الخروج بقوله كأنهم جراد منتشر، هذا الجراد يعني عند إجابتهم لهذا الداعي الذي دعاهم لشيء نكر، مجرد خروجهم من القبور كأنهم إيش؟ مثل هيئة الجراد المنتشر، لأن الجراد لما أشم بهذا الجراد، لأن الجراد لا يستقر في مكان واحد، وكذلك إذا هجم يهجم بعشوائية هكذا، لا يعني يذهب يمينا ويذهب شمالا وإلى فوق وإلى تحت وهكذا، لا يستقر إلى مكان واحد. وهم كذلك عند انتشارهم في الآفاق فكأنهم يعني جراد منتشر، مهطعين أي مسرعين إلى الداع، يعني إلى الداعي، لا يخالفون دعوته ولا يتأخرون عنها. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي هذا يوم شديد، هو يوم القيامة، عبوس قمطرير. ولذلك قال أهل العلم لماذا قال يقول الكافرون هذا يوم عسر؟ لأن المؤمنين عليهم يسير، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة بمعنى أن لا يصيبهم إيش هناك فزع، ولا يصيبهم هناك يعني هول ولا شدائد. نعم. أن أمرهم إلى أمن واطمئنان. في قوله تعالى فتولى عنهم، يعني القارئ الذي يقرأ الآية هذا لا يصلها إلى ما بعدها، يعني لا يقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، لا يصل، بل يقول فتولى عنهم قف، ها واضح، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر. يعني لو قلت فتولى عنهم يوم يدعو الداع، كأن الله عز وجل يأمره بالإعراض عنهم في ذلك اليوم، هذا غير مقصود، واضح؟ نعم. ثم قال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شرع الله عز وجل في هذه السورة المباركة ذكر شيء من قصص الأنبياء والمرسلين، بعض الأنبياء والمرسلين. وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل هذه القصص مختصرة، قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة موسى مع فرعون، هذه خمس قصص ذكرها مختصرة لكنها رادعة زاجرة، واضح؟ بدأ بنوح لأنه أول رسول يبعث إلى أهل الأرض. كذبت قبلهم، يعني قبل من؟ قبل كفار قريش، يعني ليسوا هم أول من كذب، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قوم نوح فكذبوا عبدنا، هذا تشريف لنبي الله نوح أن أضافه الله عز وجل إليه، أن أضافه الله عز وجل إليه، وكذلك سماه عبدا، وهذا أفضل لقب وأشرف صفة يوصف بها المرء. وقالوا مجنون، يعني كون الله عز وجل يصف أنبياءه بأنهم عباده، بأنهم عباده، دليل على أن ليس لهم شيء من خصائص الإلهية والربوبية شيء أبدا، وهذا يدل على عظم التوحيد وعلى أبين الأدلة على إقامة التوحيد وبطلان الشرك، أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقالوا مجنون، والمجنون هو فاقد العقل، وازدجر يعني انتهر بشدة وعنف، واضح؟ يعني العلماء التفسير والقراءة يقولون إذا قرأ هذه الآية يقف عند قوله مجنون، هذا أفضل. يعني كيف تقرأ؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، واضح؟ يعني هم ما قالوا وقالوا مجنون وازدجر، قالوا مجنون بس كتب، وازدجر يعني إخبار من الله عز وجل أن نوح زجره قومه وانتهروه بعنف وشدة وضنك وغير ذلك. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، لا يملك أن يدفعهم عن نفسه، وذلك أنهم بلغوا مبلغا عظيما في الطغيان، وقد فصل الله عز وجل ذلك في سورته، في سورة نوح بكاملها وسورة هود، سورة هود ذكر الله عز وجل وأفاض في قصة نوح، وهذا يعني بكلمة واحدة بكلمتين: أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أني مغلوب، قالوا هذا فيه دليل على التوسل بالحال، التوسل الله عز وجل بحال المرء، بأنه مغلوب، بأنه فقير، بأنه مريض، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كما قال أيوب. ولكن هنا جمع بين أمرين: ذكر الحال والدعاء. ذكر الحال، أيوب عليه السلام عرف، لم يصرح، صح؟ فدعا ربه أني، فدعا ربه أني، فنادى ربه أني مسني الضر، ها؟ أيوة أنت أرحم الراحمين. ما دعا، ما طلب، طلب إيش؟ صريحا. ولكن نوح جمع إيش؟ بين ذكر الحال والدعاء. أني مغلوب، لو شك أني مغلوب، يكفي، يكفي. فانتصر، هذا هذا هذا دعاء وطلب، وكلاهما. ولكن أيهما أبلغ؟ لا، أيهما أبلغ؟ كون الإنسان يذكر حاله أبلغ من أن يصرح، يصرح في الهم. لذلك يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا، ثناء وتنزيه واعتراف، هذا الدعاء، ثناء الله عز وجل وتنزيه له عن صفات النقص، سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا اعتراف بالذنب. كل هذه الثلاثة الأركان هذه من أداب إيش؟ من أداب الدعاء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني منصب صبا شديدا. ذاك الله عز وجل أمر السماء أن تمطر، جاءهم طوفان أطبق على إيش؟ على أهل الأرض كلها جميعا، ما في أرض إلا يعني صارت الأرض كلها، كلها صارت إيش؟ ماء. لما كانوا يعني بلغوا به، بلغوا بلغ بهم السخرية والاستهزاء، أن وجدوه إيش؟ يصنع السفينة، سخروا منه، انظروا إلى هذا النبي الذي يقول إنه نبي يصنع سفينة في الصحراء، واضح؟ يصنع سفينة في الصحراء. ولكن لما أمر الله عز وجل أمره نفعتهم هذه السفينة، أنجتهم من عذاب الله عز وجل من الطوفان. وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيون، يعني ليس الماء من السماء فقط، بل حتى عيون الأرض تفجرت، يعني كأن ما من موضع من مواضع الأرض إلا إيش؟ وأخرجت الماء. وإذا قالوا فجرنا الأرض عيون، يعني كل الأرض عيونا. وهذا من يعني من بلاغة الكلام، ولا في الأصل أن يقال وفجرنا عيون الأرض، صح؟ ولكن أيهما أبلغ؟ ما في القرآن وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني على أمر قد قدره الله عز وجل وقضاه، لأن هؤلاء سيهلكون بهذا الطوفان، وهؤلاء سينجون مع نوح ومن كان معه في السفينة. فقال وما آمن معه إلا قليل. وحملناه على ذات ألواح ودسر، هي سفينة على ألواح، جمع لوحة، واضح، ودسر المسامير، مسامير، بل بعضهم قال ما هو أعم من المسامير، أي كل ما يصل الخشبة إلى خشبة فهذا من الدسر، فهذا من، فيكون إيش؟ أعم من المسامير. تجري بأعيننا، قوله ذات ألواح يعني صاحبة ألواح، ألواح يعني جاءت منكرة مما يفيد أنها عظيمة، أن هذه الألواح عظيمة. تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، وحفظا ورعاية وعناية من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها إثبات صفة العين، أن الله عز وجل له عين، على قاعدة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني فعلنا ما فعلنا بهؤلاء من الإغراق، هذا جزاء كفره وجحوده لدعوة نوح. ولقد تركناها آية عظيمة، فهل من مدكر يدكر أمر الله عز وجل، يدكر يعني يتذكر ويتعب ويتأمل ويتدبر فيما فعله الله عز وجل. هل ولقد تركناها المقصود القصة أم السفينة؟ كلاهما صحيح. ولقد تركنا قصة نوح يعني آية، ولقد تركنا السفينة كذلك آية، وكلاهما صحيح. في سورة العنكبوت وجعل إيش الآية؟ ونجيناه فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نعم. قال فكيف كان عذابي ونذر، في قوله فهل من مدكر، هذا استفهام يراد منه التشويق، وقيل يراد منه الأمر يعني الذكر التعظ، وكلاهما صحيح. فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، هذا استفهام، هذا إيش استفهام، ما المراد به؟ المراد به التفخيم والتعظيم، يعني عذابي مهول ونذري كذلك عظيمة. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر، الله عز وجل يسر القرآن. يقول ابن عباس لو لم ييسره الله عز وجل ما سهل على الناس قراءته. يقول ابن عباس لو لم يسره الله عز وجل على الناس ما استطاع أحد أن ينطق به أو أن يتكلم به، لأن الله عز وجل هو من تكلم بهذا القرآن. فالله عز وجل يسر معاني القرآن لمن أراد أن يتدبر، ويسر ألفاظ القرآن لمن أراد أن يحفظ. واضح؟ يعني من كلا الجهتين، من أعياه الحفظ يسر له الفهم، ومن أعياه الفهم يسر له الحفظ. وقد يجمع الله عز وجل الأمرين لمن شاء من عباده، ولكن لو جد واجتهد يسر الله عز وجل له هذا الأمر. نعم. فهل من مدكر، يعني فهل من منزجر عن المعاصي والذنوب. ثم قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد قوم من؟ قوم هود، كانوا في جنوب الجزيرة في الأحقاف ما بين اليمن وعمان، كانت أمة عظيمة قوية، صح؟ من أشد منا قوة؟ هم يقولون من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ أرسل الله عز وجل نبيه هودا أن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، ولكن صدوا وكفروا وجحدوا، فقص الله عز وجل علينا قصته في أكثر موضع من كتابه العظيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والصرصر يعني ذات صرصر، صوت وهبوب، وذلك لشدتها وعنفوانها وقوتها، وهي الريح الغربية، النبي صلى الله عليه وسلم الغربية الجنوبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبع بريح الشمال، وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح الجنوب أو الريح الغربية الجنوبية، لأن يعني الريح التي تأتي من ذاك المكان تكون في الغالب أنها يعني مؤذية ومهلكة. في يوم نحس مستمر، في يوم نحس بالنسبة لهم يعني يوم شؤم عليهم هم، قال تعالى في سورة في سورة الحاقة: فأما عاد فأهلكوا بالطاغية بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ ليس لهم من باقية. وهنا يقول تنزع في يوم نحس مستمر، يعني يتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة مستمر دائما، هذا عذاب في الدنيا متصل معهم إلى يوم القيامة. تنزع الناس يعني تخلعهم وتقلعهم، نسأل الله العافية، كأنهم أعجاز، أعجاز يعني أصول، أعجاز نخل منقعر، أعجاز نخل منقعر يعني ساقط. لذلك لما تأتي إلى نخلة قد يعني ماتت وأهلكت، واضح؟ يعني مثلهم الله عز وجل، شبههم الله عز وجل بمثل هذه أعجاز النخل يعني أصول النخل. فكيف كان عذابي والنذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أعاد الله عز وجل هاتين الآيتين وكررهما لينتبه الإنسان إلى أن يستفيد من هذه القصة وغيرها. مجرد تكرار في القرآن يعني لا يكرر الله عز وجل إلا لفائدة، يعني كن على ذلك من يعني كن على هذا يعني على انتباه أن الله عز وجل لا يكرر في القرآن شيئا إلا وله فائدة. نعم. ثم قال: كذبت ثمود بالنذر، ذات لما أرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالح، وثمود هو عالي الشمال، شمال الجزيرة، مدائن صالح في وادي العلا، إلى اليوم موجود هذه الجبال تدل على أن هناك أمة سالفة كانت موجودة أهلكهم الله عز وجل. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. لما جاءهم صالح ودعاهم إلى عبادة الله فقالوا أبشرا، يا وائش الفرق بيننا وبين صالح حتى نتبعه ونمشي خلفه ويرشدنا إلى ما فيه نجاتنا كما يزعم، لو اتبعنا إنا إذا لفي ضلال وسعر. كيف؟ وبعد عن الخير وبعد عن الحق، والسعر أننا نعذب في نار جهنم في اتباعه. ولذلك هذه دعوة كل مبطل، هذه دعوة إيش؟ كل مبطل لما يريد أن يصد الناس عن دعوة الخير، أنكم إن اتبعتم هذا الرجل المصلح أو أن هذا الرجل العالم أو أن هذا سيقودكم إلى نار جهنم. هذا وجد من تكلم عن دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن تكلم عن الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وكان بعضهم يصرح بتكفير شيخ الإسلام، يقول عنه إيش؟ عنه كافر، نسأل الله العافية والسلام. ألقي الذكر عليه من بيننا، هذا من باب الاستغراب والتعجب، يقولون أجأته الرسالة من بيننا، بل هو كذاب أشر، والأشر من الأشر وهو البطر والاستكبار والتكبر والفرح والطرب، فاتهموه بهذه التهمتين. فالله عز وجل رد عليهم بقوله: سيعلمون غدا يعني حين حلول العذاب عليهم من الكذاب الأشر، أهم أم صالح. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبرهم الله عز وجل، ولذلك سألوا صالحا، سألوه آية، فأرسل الله عز وجل إليهم هذه الناقة. ومن غريب وعجيب هذه الناقة أنها ما تشرب شيء إلا وتحول لبن في نفس الوقت، يعني يأتي أحدهم بإناء فيسقيها في نفس الوقت، إيش ينزل يدر ثديها باللبن، فكانت آية عظيمة. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم على أفعالهم أو على عذابهم، يرتقبهم على أفعالهم يراقبهم على الأفعال، أو ارقب متى يحل عليهم عذاب الله عز وجل. فارتقبهم واصطبر يعني مبالغة من الصبر، يعني اصبر لمن يقول إليه الأمر، هذا ليس تشكيكا، اصبر على ما هم عليه من الغي والضلال إلى أن يحل عليهم عذاب الله. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة، الصيحة أصوات عالية جدا شديدة في السماء، وكذلك رجفة في الأرض. وين ايه وين انا راح انا إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم يعني بينهم وبينه، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم لكم ويوم للناقة، هذه الفتنة كل شرب محتضر، يعني كل واحد له اليوم الذي يشرب فيه محظور على الآخر، أو أنه إيش يعني محتضر، يعني يحضره في يوم شربه لهذا البير أو لهذا الماء. فنادوا صاحبهم من يخالطهم، وهو من أقوى الناس عندهم، وهو أشقاهم، فقال إذ انبعث أشقاهم، كذب ثمود بطغواه إذ انبعث أشقاهم، هذا أشقاهم، أشقى أمة يعني صالح هو هذا الرجل، وقد جاء اسمه قدار ابن سالف. فنادوا صاحبهم فتعاطى، بادر بسرعة، جاء عند وجهك للشر، فتعاطى يعني ايش وافقهم على ما يريدون، يقولون هذا صالح ابتلانا بهذه الناقة، بنجي نشرب ولا يقولوا يوم الناقة لا تشرب، ايش رايك تخلصنا من هذه الناقة وتذبحها وتعقرها؟ انا لا، هو اتفضل، واضح. قال فتعاطى فعقر، يعني فعقر الناقة اول ما بدأ بأن ضرب قوائمه، ثم بعد ذلك نحره، نسأل الله العافية والسلام. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، أصوات شديدة في السماء ورجفة في الأرض، فأماتتهم. قال تعالى فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم تعرفون قبل، يمكن ما زال بعض الناس يجعل هناك حظيرة، ليش الحظيرة من الأرض وفيها عشب وفيها كذا وكذا يحضرها، يقول حتى إذا انتهى الربيع وجاء الصيف الشمس تيبس هذا الزرع فيصير إيش يابس، يصير هشيم، فهو محظور. شكله شلون يصير؟ شيء طايح على شيء. فالله عز وجل شبه إيش؟ شبه هؤلاء بمثل هذا الهشيم، بأنهم إيش لما أفزعتهم هذه الصيحة وماتوا منها صار إيش ناس طايحة على الناس. بحال الله المستعان. وين؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال القصة الثالثة الآن الرابعة: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه قصة لوط دعا قومه إلى توحيد الله وعدم الإشراك به ونهاهم عن أمر عظيم فظيع امتازوا به عن غيرهم وهي فعلة الفاحشة اتيان الذكران: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. لذلك لم يسبقهم إلى هذه الفاحشة أحد من العالمين، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذه الفعلة لا شك أنها أنها انتكاس للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ولذلك أنهم يجعلون فحول الرجال كالنساء، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا أن هذا اللوطي أو اللواطي لا بد أن يقتل فاعلا أو مفعولا به، لا بد أن يقتل، لأن هذا شر وفساد، لو بقي انتشر الشر والفساد واستدام وضرب أطنابه في الأرض، فلا بد من زواله. لا يعيش في مجتمع يعني مسلم طاهر من يفعل هذه الفعلة، ولذلك كان جزاؤهم يعني من جنس عملهم. وذلك أنهم لما قلبوا فطرة الله قلب الله عز وجل عليهم ديارهم. ولذلك مما يعني يحسن ذكره أن الإنسان ينتبه لأبنائه وإخوانه، أين جاءوا وأين ذهبوا، من يصاحبون، يمكثون عند من، ولكن بلا إفراط ولا تفريط، يحذر من هذا الأمر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا يعني حجارة، إلا آل لوط أهل بيته أهل بيته المؤمنين، فالله عز وجل نجاهم بسحر في وقت السحر. قال الله عز وجل للوط أو على لسان ملائكته أن يخرج هو وأهل بيته، فإن هؤلاء القوم موعدهم الصبح سينزل عليهم عذاب الله. فخرج لوط وأهل بيته، قال ولا يلتفت منكم أحد، وخرجت معهم امرأته الكافرة فاجرة، ولكنها التفتت، فلما التفتت أخذها العذاب. نعمة من عندنا، إن جائنا للوط وآل بيته نعمة من الله سبحانه وتعالى، كذلك نجزي من شكر، وشكر الله لا يكون إلا بالقيام بطاعته. ولقد أنذرهم بطشتنا أخذنا الشديد المهلك، يا ناس خافوا الله، يا ناس أنذركم بطش الله وعقوبته، وذلك لما قاموا به من هذه الفعلة الشنيعة. فتماروا بالنذر يعني تشككوا فيما قاله لوط. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا، أرادوا أن يفعلوا الفاحشة بهؤلاء الضيفان الذين جاءوا في صور شباب مرد حسان، محنة من الله عز وجل يعني بهم. وذلك لما أضافهم لوط عليه السلام، وذهبت امرأته هذا إلى قومها تخبرهم أن عند لوط رجال حسان وشباب مرد وغير ذلك، ولكن الله عز وجل قال وطمسنا أعينهم. كيف طمسها الله عز وجل؟ ذكر أن جبرائيل ضربها بطرف جناحه، وقيل غير ذلك، ولكن نؤمن بما جاء في القرآن أن الله عز وجل طمسها فصاروا لا يبصرون، وهذا عذاب في الدنيا قبل الآخرة. فذوقوا عذابي ونذر، وهذا الأمر لإهانة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر عليهم، ولذلك لم يتجاوزهم هذا العذاب، استقر عليه، ثبت عليهم، وذلك بأن الله عز وجل أرسل عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك، وما هي للظالمين وما هي من الظالمين ببعيد. فجعلنا عاليها سافلة. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نختم السورة ولا نختمها؟ قال تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أشار الله عز وجل إلى قصة موسى مع فرعون في آيتين، في هاتين الآيتين. وفرعون هو من ملك مصر، والمراد به فرعون موسى، وآله أتباع من اتبعه على ما ذهب إليه أو اتبعه على دينه. كذبوا بآياتنا كلها، 9 آيات كلها قد كذب بها فرعون. فأخذناهم أخذ عزيز، أخذ غالب قوي مقتدر. أكفاركم، الآن الخطاب لمن؟ لقريش. أكفاركم خير من أولئكم؟ أنتم أحسن منهم يعني ما تعذبون، هذا المقصود. أكفاركم يا قريش، يا أنتم يا كفار، خير من أولئكم، من مر ذكرهم، وهم ها نوح، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون، 5. أنتم خير يعني لا يصبكم العذاب. لقال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، يعني عندكم إيش براءة من عذاب الله عز وجل، لا تعذبون. أم يقولون، يعني بل يقولون، نحن جميع منتصر، سننتصر على محمد. هل هذا كان؟ لم يكن، بل هزموا. فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، يولوا الأدبار يعني يذهبوا. وهذا حصل وين؟ في غزوة بدر. سيهزم الجمع، هؤلاء الجمع اللي تجمعوا لقتالك يا محمد سيهزمون ويولون الدبر. هذا في الآخرة، هذا في الدنيا، يعني هزموا بشر هزيمة وأذلوا بهذه الهزيمة. ولكن بل الساعة لهم عذاب ينتظرهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أعظم فتكا وأمر مذاقا. الساعة أدهى يعني أشد فتكا، وأمر يعني مذاقا. ثم قال الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال في الدنيا، ضلال عن الحق، ضلال عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم مضطربون، شكاكون، لا يستقرون على أمر واحد. وفي الآخرة في سعر، في نار تتسعر بهم، نسأل الله العافية والسلام. إن المجرمين في ضلال وسعر. قال ابن كثير رحمه الله كل من هذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق، كذلك حتى المبتدع في ضلال. وسعر لأنهم متوعدون عذاب الله عز وجل. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم. هذه إهانة. الله عز وجل يعني يهينهم نسأل الله العافية والسلام. وهم يسحبون لا يدرون أين يذهب بهم. ثم يقال لهم تقريعا وتوبيخا ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. دليل على أن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر، ما في شيء يخرج عن قضائه وقدره. وهذه الآية رد على القدرية الذين ينكرون القدر. ومبحث القدر مبحث عظيم، زلت به أقدام وضلت عنه أفهام. والمقتصد هو الذي يقتصر على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما جاء عن السلف الصالح. والقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته. وأن له مراتب، مراتبه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والخلق على التفصيل الذي ذكرناه يعني في شرح العقيدة. وهذه الآية قال عنها أبو العالية رحمه الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول هذه الآية تعيير لأهل القدر أي المنكرين له. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني إذا أراد الله عز وجل شيئا يتنفذ بسرعة، ما يتوانى فيه. لذلك أن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمح بالبصر هذه كناية عن إيش؟ عن عدم التأخر والإنجاز والمبادرة، وأنه لا يتأخر طرفة عين. ولقد أهلكنا أشياعكم يا كفار قريش. أشياعكم يعني أشباهكم، فهل من مدكر؟ فهل من متعظ؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. يعني كل شيء فعلوه مسطر مكتوب عليهم. وكل صغير وكبير مستطر في اللوح المحفوظ. الدليل عليه على الكتابة، وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا يحتقر شيئا من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. إن المتقين في جنات ونهر. ختم الله عز وجل هذه السورة المباركة العظيمة بعاقبة أهل الإيمان وأهل التقوى. قال إن المتقين في جنات، ليس جنة واحدة بل جنات. وأعظم هذه الجنات أربعة: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال ومن دونهما جنتان، فهي أربع جنان. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. في مقعد صدق حق، في مقعد حق لا يكذب أو لا يكذب في وقوعه ولا في وصفه. جار من؟ جار الله عز وجل في دار كرامة الله عز وجل ورضوانه، دار فضل الله سبحانه وتعالى، عند مليك مقتدر. يعني أنت أيها العبد عندما تدخل الجنة إنما أنت في جوار الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية، هذه الآيتين من سورة القمر من أعظم الآيات ترغيبا إلى الخير. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه وجوده أن يجعلنا من أهل كرامته ورضوانه. هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. غدا نتكلم.